بك ينسينا العمامة يا النبي محمد يا رسول الله يا عريس القيامة على نبي الله زين البشرات لازم والله يلي ما صلى حتى يهدم صلوا على رسول الله والحال عزم والله يلي ما صلى حتى يهدم طالع المدروح علينا طالع المدروح علينا طالع المدروح علينا من تنياتي رسول الله قل برسول الله.